قلنا البلاغة لها جانبان، جانب الكلام وجانب المتكلم. عرفنا جانب الكلام. الجانب الثاني بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم، أنتم معي؟ يقولون أيضا هي ملكة يستطيع بها المتكلم التعبير عن أي معنى يقصده بكلام بليغ. وكما قلنا الكلام البليغ هو الفصيح المناسب، الفصيح المناسب. فتجد إنسانا عنده يعني ذكاء وفطنة بحيث يستطيع أن يختار الكلام الذي يناسب حال المخاطب. أنتم معي يا إخواني؟ تمام؟ هذه بلاغة المتكلم. قلت في النهاية فصاحة الكلام شرط في بلاغته. فصاحة الكلام شرط في بلاغته. فكل كلام بليغ فصيح وليس العكس. كل بليغ لابد يكون فصيح، لكن ليس العكس، قد يكون فصيحا وليس مناسبا، أي بليغا. واضح هذا؟ انتهينا الآن من المقارنة.